وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.